السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مجالس الصعودات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، ورد السلام، وغض البصر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قوله رحمه الله: باب مجالس الصعودات. الصعودات جمع صعود، وهو جمع الجمع، لأن الصعود جمع الصعيد، والصعودات جمع الصعد، والمراد بالصعيد الطريق، والطريق يجمع على طرق وطرقات، وكذلك الصعيد يجمع على صعود وصعودات، وإنما سمي الطريق صعيدا لكونه من التراب، لأن الصعيد هو التراب. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فسمي الطريق صعيدا بالتراب الذي هو موجود فيه. قال ابن الأثير رحمه الله: الصعودات جمع صعد، وصعد جمع صعيد، والصعيد التراب ووجه الأرض، مثل طريق وطرق وطرقات. وقوله مجالس الصعودات أي جلوس الناس في الطريق. ودلت السنة أن الأولى بالإنسان ألا يجلس في الطريق إلا عند الحاجة، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فهذا يدل على أن الأولى بالمرء ترك الجلوس في الصعودات إلا إذا احتاج إلى ذلك لسبب أو لأمر يقتضيه، فلا حرج عليه حينئذ، لكن مع مراعاة آداب الجلوس التي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيانها. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، أي نهى عن الجلوس في الطرقات. قوله: فقالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. وفي بعض الأحاديث قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، أي نحتاج إليها ولا غنى لنا عنها. وفي هذا جواز الاستفصال من العالم إذا ذكر الحكم واقتضى الأمر ذلك، لأن الحكم قد يختلف باختلاف الأحوال والحاجات. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. وفي هذه الرواية قالوا: ليشق علينا الجلوس في البيوت، أي يشق علينا لزوم البيوت وترك لقاء الناس، فإنا نحتاج أن نلقى إخواننا في الطريق، ومن لقيناه منهم وقفنا معه في الطريق وتحدثنا. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترهق إلى ذلك حاجة، كما قالوا: ما لنا من ذلك بد نتحدث فيها. لكن العلماء فهموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح، ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، أي نتذاكر العلم والدين ونتحدث بالمصالح والخير. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وتحقق حاجتهم إليه أباح لهم ذلك. قوله: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، أي إن اضطررتم إلى الجلوس في الطرقات فالتزموا حقوق هذه المجالس وآدابها ولا تضيعوا ما يجب فيها. قوله فأعطوا المجالس حقها، وفي رواية فأعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة كلية جامعة في باب آداب الطريق، وما ذكر في الحديث يعد أمثلة من حقوق الطريق الواجب رعايتها. قوله قالوا وما حقها يا رسول الله، أي ما حقوق مجالس الطريق وما الذي يجب علينا مراعاته فيها؟ قوله قال إدلال السائل، أي إرشاده وهدايته للطريق، سواء كان سائلا عن بيت أو مكان ليشتري منه حاجة، أو كان كفيفا لا يبصر الطريق أو غير ذلك، فهؤلاء جميعا لهم حق على الجالسين في الطريق أن يعينوهم ويرشدوهم. قوله ورد السلام، ولم يقل وإلقاء السلام، بمعنى أن من مر عليكم فألقى السلام فلا تشتغلوا بحديث المجلس ولا بما اجتمعتم لأجله عن رد السلام ولو كثر من يسلم عليكم. قوله غض البصر، أي إذا جلس في الطريق فعليه أن يراعي غض البصر، فإذا مرت امرأة أو فتاة صرف بصره عنها ولم يتبعها بالنظر. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا كان غض البصر مأمورا به من جلس في الطريق لحاجة اقتضت ذلك، فكيف بمن لا يخرج من بيتي لحاجة في السوق إلا ليطلق نظره فيما أمر بغض البصر عنه؟ وهذا النظر قد يجر إلى محرمات ومهلكات، والسيئة تنادي أختها، ويكون بذلك متبعا لخطوات الشيطان. قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن هذا من حقوق الطريق، وليكن أمره بالمعروف بالمعروف ونهيه عن المنكر غير منكر، فلا يكون بالشدة والغلظة، وإنما بالرفق واللين والسر. وكما أن المرء يعجبه أن ينصح سرا وأن يرفق به عند نصحه، فعليه أن يعامل غيره بما يحب أن يعامل به. قال النووي رحمه الله والمقصود منه أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهن، وقد يمتد نظر إليهن أو فكر فيهن أو ظن سوء فيهن أو في غيرهن من المارين، ومن أذى الناس باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرها، أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سلم منها. ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئا يكرهونه. وقال ابن مفلح رحمه الله ويكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه لما فيه من التعرض للفتن والأذى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فيه النهي عن الجلوس في الطرقات. قوله قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي نحتاج إلى هذا الجلوس ولا غنى لنا عنه. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أي إذا كان ولا بد لكم من الجلوس فأدوا حق الطريق وآدابه ولا تضيعوا ما يجب فيه. قوله قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، أي بين لنا حق الطريق وما يلزم مراعاته فيه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بالمثال، فذكر أمثلة من حقوق الطريق التي تراعى فيه، وكذلك يراعى أمثالها ونظائرها مما يلزم من جلس في الطريق مراعاته. قال القرطبي رحمه الله وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على الطريق، ولما كان القعود على الطريق يفضي إلى أن تتعلق به هذه الحقوق، ولعله لا يقوم ببعضها فيتعرض لذم الله ولعقوبته كره القعود فيها وغلظ بالزجر المتقدم والإنكار، فإن دعت إلى ذلك حاجة كالاجتماع في مصالح الجيران وقضاء حوائجهم وتفقد أمورهم إلى غير ذلك قعد على قدر حاجتهم، فإن عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه. قوله قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميعها تقدمت في الحديث السابق إلا كف الأذى. قوله وكف الأذى هذه كلمة جامعة، فإن كف الأذى يعم الأذى القولي، فلا يؤذي أحدا بغيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا استهزاء ولا همز ولا لمز ولا تهكم ولا شتم ولا سب ولا غير ذلك من وجوه الأذى القولي، وكذلك الأذى الفعلي، فلا يؤذي أحدا بمد اليد عليه بضرب ونحوه ولا بإشارة باليد أو باللسان أو بغير ذلك، فكل ذلك داخل في كف الأذى، وتجنبه حق من حقوق الطريق يلزم كل من جلس فيه. قال ابن حجر رحمه الله وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه، وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبرد السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع. وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم، لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة، فلما قالوا ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.